ليميعوا الإسلام ويجهل المسلمون حقيقة الإسلام وحقيقة النصرانية ويعتقدوا أنهم شيء واحد. فليعلم من يجهل أن النصرانية واليهودية كانت من الأديان السماوية، لكنها رسالات محدودة من حيث الزمن وإلى طائفة معينة، إذ كان يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومه، وانتهت تلك الرسالات فنسخت فبدلت فغيرت. ولا يوجد اليوم على وجه الأرض الدين الحق غير الإسلام، لا النصرانية ولا اليهودية، فكلها باطل وأهلها يعلمون ذلك، ولكن يريد أن يضحكوا على السذج من المسلمين الذين لم يدرسوا الإسلام ونالوا تلك الألقاب الفخمة التي تبدأ بالدال وتنتهي بالراء بدون علم وبدون دراسة للإسلام. ضحكوا عليهم بهذه المؤتمرات وأوهموهم أن الأديان كلها سماوية وكلها حق، وهذا باطل. هذا هو الجواب بالاختصار على ما جاء في هذه الورقة الصفراء المصورة من جريدة الشرق الأوسط. لكم أن تبحثوا عن هذه الحقيقة مع المؤسسات الرسمية والجهات الرسمية المسؤولة عن الإسلام، والله المستعان. نواصل درسنا الآن بعد الإجابة على هذه الأسئلة، ونؤخر بقية الأسئلة التي ترد الآن إلى الدرس القادم إن شاء الله كسبا للوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني دبغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حديث إلى آخره. قرئ الحديث. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي. نشرح النص ثم ننتقل إلى الشرح. عن حسين بن عبد الرحمن يقول: كان عند سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، فقال سعيد للحضور: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الذي رجمت به الشياطين؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيته. ثم خشي على نفسه من أنه يتهم ويقال فيه إنه إنما شغله عن النوم في ذلك الوقت الصلاة، لذلك نفى هذا المفهوم. قال: إنه لم يكن في صلاة ولكنه لدغ، الألم هو الذي شغله عن النوم. هكذا يجب أن يكون الإنسان بعيدا من التطلع ليمدح بما لم يفعل ويلمع نفسه. من هنا استطرد فقال: ماذا صنعت؟ قال: إنه ارتقيت. قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ هكذا المناقشة العلمية، من فعل فعلا وعمل عملا يسأل عن الدليل، لا يقبل أي عمل إلا بدليل. ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، تابعي كبير. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب

وإلى لقاء آخر إن شاء الله نواصل درسنا لتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.